Chucky. يا رب يا رب حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Thank you. قول يا عم الشيخ محمود. الشيخ محمود الله اكبر علي. اللهم صل على النبي يا باشا. لسه في كمان يا شيخ. ايوه عم الشيخ محمود قول. اهدي يا اولاد كمان تاني بقى عم الشيخ محمود النبي. الله يفتح عليك. الله يشفيك يا محمود. اللهم صل على النبي. مفيش شفوره ما استعجلش. مفيش والله. والنبي عم الشيخ محمود تاني. والنبي عم الشيخ محمود. عايزين دول قاعدين يسمعوه. ايوه والله خلاص. ايوه ايوه كل اللي قاعدين دول عايزين يسمعوه. احنا قاعدين للصبح. ايوه والله على الله تخلق اهي على الله. وين ما مسدته. الله الله الله. حسن ده النهاردة عيد النهاردة عيد شيخ محمود والنبي كمان يا مولانا ربي هبني ونعم القرار بطلع من جنة حبيب حبيب وجعل لي يا رب نعم يا رب يا مولانا نعم تعالي ربي اللهم صل على النبي اذكر الله لا اله الا الله الاربعينات بره ربنا يكرمك يا شيخ الحين ديت بقى جمله الشيخ توكل من الحين والنبي يقول لك ان في ان في ربي هب لي قوه انت منه مشروط ربي هب لي قوما ربي هب لي قوما والحقني بالصالحين يا سلام واجعل لي لسانا صدقا صلى على النبي. بس النبي الله عليك ابو انور عليك الله يبت عليك من الجنه وقف لي ابي يا رب يا رب يا رب وقف لي ابي يوم لا المال والنبي بتاعت ابوكم النبي السلام والنبي يوم لا يوم لا ينفع مال ولا ضر ولا مال ولا النبي ولا تهديني يوم يبعثون يوم لا ينفع ولا مليون إلا من أتى الله يحبك بالله اول جرعه هي اول جرعه تخش الجنجمي النبي صلى على النبي والنبي تاني اذكر الله واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين الله يفتح عليك يا رب يا رب Allah. الأعمال. نعم. يوم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا سلام. يوم لا ينفع مال. النبي كمل اوضح المال بس على المال. هيسندنا والله صدق العظيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يمسح بسم الله ربنا يبسطك يا رب من رب مزامير داود كله حطها للشعب ده عايز الشعب كله. اي والله انا كلام ده اتمنى من بعض مزامير داود كله ربنا الذهب صح عليك عم الشيخ محمود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اكبر عايز الحلاوه الدنيا كلها العالمين انت اسمع الوقت ان شاء الله مستعجل بسم الله ما شاء الله والله استاذ استاذ الله انني طلع النبي لا بتعمل تناجي كده بتعمل تناجي ولا بتاعت البوها تناجي الشيخ سعيد منسجم الله الله الله الله يفتح عليك كمان يا شيخ محمود الرحمن الرحيم بتاعت ابوكم مش حاجه منه ده معلش شحاتي في شحاتي بسم الله اللهم صل على النبي الله الله طب صل على النبي تجلى النبي عم الشيخ محمود يا كمان يا عم الشيخ محمود ايه يا عم الحلاوه دي يا عم اللهم صل على النبي ربنا والله مرضية والله بكرة مشي او عاكم ضلح دعليك يا مولاي وده كان بيحب وزن دعليك مالك شبرك على الناس جميل نعم القراء نعم يا عم الحاج دي كتير والله والله في النبي ذلك على رقم 8 يخشى فيه كمان يا عم الشيخ محمود والنبي ها اللهم صل على النبي سبحانك يا رب المتاجة صاحبها عند المريض في السبيلوية